أنا موظف في إحدى قطاعات الأمن العام، ويتطلب مني عملي أن أصور مرتكبي الجرائم كالمزورين وغيرهم بواسطة الكاميرات، وهي ما تسمى بالصور الشمسية. هل علي إثم في ذلك؟ كما نود من سماحتكم أن تبينوا لنا أنواع التصوير الحرام، وهل يوجد فرق بين التصوير المجسم والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بواسطة الفيديو؟ آمنا في سماحتكم بإعطاء حكما شافيا. التصوير أصله محرم، التصوير في الأرواح أصله محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وأصلح، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له كل صورة صورها يتلو على بها في جهنم متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحابها المصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقت، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم مصورون. وجاء في معنى حديث أخرى في حديث أبي جحيفة عند البخاري: الرسول لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. هذه الحديث كلها تدل على تحريم التصوير لرفع الأرواح، ولكن ما له ظل هو المجسم أشد، ما له ظل هو المجسم فهو محرم عند جميع أهل العلم. أما ما لا ظل له وما يكون في الأصداق والقرطاس، هذا عند جمهور أهل العلم محرم، وهذا فيه بعض السلف قوله ضعيف، فالصواب أنه محرم كالمجسم لأن هذه عامة. لكن يستثنى من ذلك عند أهل العلم ما تدعو الضرورة إليه، أي تصوير المجرمين الذين يخشى شرهم للقبض عليهم وانتباههم، هذا بالضرورة قوله جل وعلا: فالصلاة ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه. فإذا سمر المجرمون اللي يعمم عنهم حتى يمسكوا إذا وجدوا، فقد أجاز هذا قوم من أهل العلم بالضرورة. وهكذا ما يتعلق بالتابعيات التي يسر فيها الناس ويجرب فيها، أجاز جمع منها العلم الذي أدركوا هذا الشيء جواز ذلك، سلوا هذا لأجل الضرورة إلى معرفة أصحاب الحبيب والحبايب حتى لا يجرب بعضهم على بعض، وحتى لا يتخذ ذريعة إلى الفساد في الأرض. فإنه أشباه باب الضرورات، وإلا فالأصل تحريم ذلك. وأما ما يتعلق بتصويره يكون في التلفاز وفيديو، هذا شيء في خلاف أهل العلم الآن، منهم من أجازة من باب نفع المسلمين، وأن هذه الآلات إذا تركت لتصوير أهل الجرائم والدعاة إلى الباطل والدعاة إلى فساد الأرض تضر الناس، فإذا دخل فيها من ينشر الحق ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل وسجل أفلاما تنفع الناس كان في هذا مصلحة المسلمين. هذا اختلف فيه اجتهاد أهل العلم، فمن أجاز ذلك طاع المصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من هذه الأفلام ومن هذا التلفاز الذي دخل على الناس في كل مكان، وعلى النساء والمخدرات في بيوتهم. فلهذا دخل فيه بعض العلماء وخطبوا فيه وذكروا وحذروا من هذا الباب، وقاموا توقفوا من اجل تحرير الصور، ولم يقدموا لما في نفوسهم من الشك والريب في حل ذلك. وانا من جمله من عنده توقف في هذا الشك، ولهذا لم اقدم على الظهور في التلفاز فيما يتعلق بالدعوه الى الله عز وجل واجابه الاسئله ونحو ذلك، كله من اجل التوقف في جواب هذا مع عموم الاحاديث الداله على تحريم التصوير ونظام التصوير. فان الذي يرضى انه يصور يخشى عليه ان يكون داخلا في التحريم، وان كان له تاويل وان كان له قصد صالح يخشى عليه. فلهذا حصل التوقف من بعض اهل العلم في هذه المساله، ومن دخل فقد اثر المصلحه العامه والدعوه الى الله عز وجل، ورجاء ان يكون غير داخل في التحريم لانه كالمكره وكالمضطر الى الدخول من المصلحه العامه. والله ولي التوفيق. نعم.